صحتك تهمنا، إرشادات طبية، نصائح غذائية، وصفات طبيعية، كل ما يهم صحة الصغير والكبير تسمعوه كل نهار اثنين في صحتك تهمنا على تروازير اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة رقيب اللي إذا تتابعونا على البث 107.4، واللي تعذر عليهم يمكنهم الاستماع عبر صفحة الويب اللي هي www.radiotroisiere.org. السادة المستمعين المتدخلين عبر صفحة الفيسبوك اللي هي راديو تروازير، دخلوا معنا بالسجل ملاحظات ومقترحات حول البرنامج. اليوم نرحب بكم في الحلقة الأولى في برنامج صحتكم تهمنا. هذا البرنامج اللي يجاوب على كافة تساؤلاتكم واستفساراتكم حول أمراض والمشاكل الصحية. أيضا مش يكون برنامج توعي وتثقيفي، نحاول نتطرق من خلاله لبعض الأمراض اللي تصيب الفرد والأسرة والمجتمع. مش يكون التركيز خاصة على الأمراض الشائعة اللي هي موجودة في منطقة الرقاب، وكذلك يعني إلى جانب الأمراض نحن باش نحاول نواكب كافة الفعاليات الصحية اللي تصير داخل منطقة الرقاب في إطار الدائرة الصحية بالرقاب. اليوم على بركة الله باش نحكي على مرض في غاية من الأهمية. هذا المرض كثر عنه التحدث يعني في المدة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، سواء في الرقاب أو في الولايات المجاوره كذلك، وخاصة يعني المرض هذا انتشر في الوسط المدرسي. المرض هذا خطورته تتمثل في أنه يتسبب في مضاعفات يعني خطيرة على جسم الإنسان. المرض هذا هو الالتهاب الكبدي الفيروسي أو الوبائي كما يسمى، المعروف عندنا بالتسمية العامة اللي هي بوصفير. الالتهاب الكبدي فيه أنواع اللي مشهورة منه الألف والباء والسين، ثم صنفين اللي هما أخيرا يعني حسب منظمة عالمية للصحة اللي هو الدلتا والدي. والخطورة متاعه أنه هذا المرض يصيب الكبدة، والمعروف أنه الكبدة لها وظائف عديدة في الجسم، والأخطر في المرض هذا أنه اكتشافه يكون عادة متأخر لأنه ما يسمى هو مرض الصامت. معنا الحديث في هذا الموضوع مشكورة على حضورها الدكتورة منى جبلي، طبيبة أولى للصحة العمومية بمستشفى الرقاب. نرحب بها ونرحب باهتمامها وبحضورها. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا بك سي محمد، شكرا. الله يخليك دكتورة. دكتورة نحاول أنه ندخل ونتعمق في الموضوع مباشرة. ياريت سيدتي الكريمة يعني أنك تقدم للسادة المستمعين تعريف بسيط حول الإصابة بالالتهاب الكبدي بصفة عامة ولمحة على أصنافه يعني بطريقة مبسطة للسادة المستمعين. التهاب الكبد هو مرض تسببه عدوى فيروسية في غالب الأحيان. توجد عنا 5 أنواع كما ذكرت سي محمد، اللي هي آ وبا وجا ودا والها، والثلاثة الأصناف المعروفين أكثر هما الآ والبا والجين. معنى هذه يمكن المرض هذا يصيب الإنسان في أي مرحلة من العمر، لكن في الغالب يصيب الأطفال بعد سن 5. بالنسبة للأطفال اللي قبل سن 5 سنين غالبا يمرضوا به، ما تظهرش العلامات ويبقى مش معروف حتى لين يبراو منه وما نصنفوهش معناها باش مرضوا. ممكن دكتور عفوا قطعتك، بالنسبة للفئات اللي هي معرضة للمرض هذا باش نتعدوله في فقرة أخرى. الآن يا دكتورة ممكن تشرح لنا يعني بصفة أيضا مبسطة الفرق ما بين الأصناف هذه الألف والباء والسين؟ نحن مش نشو الأصناف المستحدثة أخيرا أو المكتشفة أخيرا اللي هي الدلتا والدي، لأنه ما زال تحت الدراسة. بصفة يعني بسيطة لو تشرح لنا الفرق ما بين الالتهاب الكبدي الفيروسي اللي هو ألف وباء والسين، ونحاول يعني دكتورة أنه نحن باش نركز على الألف أكثر لأنه الأكثر انتشارا يعني خاصة يعني في العالم وفي حوض المتوسط اللي هي من بين بلدنا، وباش نحاول نركز عليه أكثر. يعني هو صحيح الفيروس الآ اللي نقوله احنا لباتيت آ هي الشائعة أكثر حاليا، لكن المعروف من قبل اللي نعرفوه واللي نخافوا منه أكثر هو لباتيت بي الباء مع صنف باء، واللي هو أخطر معناها نوع. علاش خطير؟ على الخاطر يسبب التهاب في الكبد ويسبب برشا مضاعفات ويمر المرحلة الكرونيسيتي المزمن يعني. المرحلة المزمنة. هذاك علاش هو خطير وينجم معناها بعد يجي بعده الهباتيت سي اللي تسبب اتلاف كبير للكبد ويوصل يؤدي حتى معناها باش المريض يمرض بالأمراض السرطانية سرطان الكبد ويوصل حتى معناها يتوفى بسبب الهباتيت سي. بالنسبة للآ قبل ما كانش معروف برشا ما تول السنين الأخرانية تعرفوا كثر عليش على خاطر توجد خاصة في المدارس في دور الحضانة في الروضات وين ما ثم كثافة سكانية وكثافة أطفال معناها اون كونتاكت مع بعضهم برشا وين ما ينجم يتفشل المرض هذايا. ما هوش خطير برشا هو معناها ما يمرش للمرحلة المزمنة يبقى فترة معينة مدة أسبوعين ثلاثة أربع أسابيع على أقصى الحدود وبعد تسترجع الكبد وظائفها ويسترجع المريض عافيته. لكن ثم شوية شروط معناها صحية يلزم يأخذها المريض معنا. الحمد لله يعني نحن الالتهاب بالكبد الصنف ألف الأقل خطورة والحمد لله يعني معناش نحن الأصناف اللي هي من نوع الخطير جدا. لكن المهم أنه هو في الأخير يا دكتور اتفق معي أنه المرض هذا يصيب الكبد يعني الجهاز هذا اللي هو الجهاز وظيفي وحساس جدا في الجسم. الآن عرفنا من خلال كان وصف للمرض والفرق ما بين أنواعه نحاول نتعمق يعني قليلا في نوع ألف. نحب نسأل سؤال يعني بسيط جدا كيفاش المريض يبدأ يشك أنه عنده التهاب كبدي وكيفاش يبدأ يعرف الأعراض هذه شنو اللي يخليه يجي للطبيب يقول أنا عندي التهاب كبدي. هو كما قلت لك بالنسبة للأطفال اللي قبل السنة الخامسة ولا السادسة أكثرية الوالدين ما يفيقوش به اللي هو هذية مرض بوصفير حتى كيف وجهك يذبالك ويبدأ بالك أصفر شوية يقولوا ونقص غذاها ونقص حديدها وكذاها وضعيف شوية وهكيك يداوي وها معناها شوية فيتامينات شوية مقويات راحة. بالنسبة للأطفال قبل سن الخامسة ولا الست سنين الأكثرية الوالدين ما يفيقوش به باللي هو مرض بوصفير تلقاه مذبال أصفر وجهه تعب شوية يشكوا فيه اللي هو مريض بالجريب يحاولوا معناها يعطيوه شويه فيتامينات دويات ولا يقول لك نقص الحديد شويه هاني يعطيوه شويه ماكله فيها مقويات ولا يعطيوها دواء معناها يعوض نقص الحديد واغلب الاحيان ما يفيقوش به. بالنسبه للتلامذة بعد سن 6 سنين العلامات معناها اول حاجه يبدا فقدان الشهيه يبدا تاعب يحس باوجاع في بدنه كامله درجة الحرارة ترتفع شوية برك يخلي الوالدين حايرين ينجم يكون قريب ينجم استبرد ينجم تعب من القراية لين تتطور الحالة شوية يولي عنده رداد معناها أي حاجة يأكلها يردها آلام خاصة في منطقة الكبد اللي هي نعم. معناها في المنطقة اليمنى يحس بأوجاع كبيرة وأي حاجة يأكلها يردها وبعد تظهر الاصفرار اصفرار خاصة في الوجه وخاصة في بياض العين هذه أكثر حاجة تخلي الوالدين معناها يخافوا شوية زاد البولة تبدأ صفرة غامقة لكن الوسخة متاع الصغير تبدأ بيضة هذه معناها علامة معناها تخلينا نتأكدوا شبه 100% معناها من اللي هو راه مريض بوصفير. قبل دكتور لو سمحت قبل ما نتعدى العلامات اللي هي رئيسية في الالتهاب الكبدي اللي هو اصفرار العين واصفرار البول والحاجات هذه كلها ثم علامات اللي هي متشابهة مع أو متداخلة مع أمراض أخرى نذكر منها خاصة بعض الأمراض يكون مصاحبة للوهن والضعف والفشل ثماش يعني علامات قبل ما نوصلوا إلى التشخيص المخبري أو التشخيص المتقدم ثماش علامات يعرفها الطبيب اللي هي علامات سريرية ينجم يجزم بها أو يوصل لدرجة كبيرة يشك في أنه التهاب كبدي. هو بالنسبة للأمراض المتشابهة على الأول كما قلوا معناها الفقر الدم، نقص في الحديد في البدن، تلقاها شيحب معناها أمام عينيه البياض متاع العين ما هوش أصفر. بالنسبة للحاجة اللي نجزموا بها البولة تبدأ صفرة غامقة، والبراز المساخ متاعه معناه يبدأ أبيض، وفي الإكزامام متاع الطبيب معناه الفحص الطبي خاصة الألام شيرة الكبد معناها تحت الضلوع بالشيرة اليمنى معناه. تروازير اف ام جهة كانت منسية اليوم باش تتكلم بيك وبيا. مكتوب عليهم بلة الراح شبه السفينة بلا قبطها يلعب بها بها جس الطبيب وهي نظري فقلت له يا سيدي فقلت له جس الطبيب وهي نظري فقلت له يا سيدي فقلت له اتمتى اني ما في كبدي بدرك يا ياسين بدرك يا طبيب يا نبطي أهل الهوى دائهم من وبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا مكتوب عليهم إلا تراح شبه السفينة بنا بلا قبول يلعب بها المجد سبها جس الطبيب لي يا نبطي على الهوى دائما وبدا مكتوب عليهم قلة الراحة على الهوى دائما وبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا مكتوب عليهم قلة الراحة شبه السفينة فبدا القرآن يلعب بها جس الطبيب لي أنا جس الطبيب يا نبطي الحاسب فقلت له جس الطبيب لي يا نبض فقلت له يا سيدي فقلت له إن التألم في كبدي فاترك يدي يا سيدي فاترك صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. بعد ما استمعنا إلى هذا النغم من اختيار مرام نتذكر بموضوع الحلقة اللي هي صحتكم تهمنا هو حول الالتهاب الكبدي ومخاطره على صحة الإنسان وأنواعه وكيفية الوقاية منه. نذكر بضيفة الحلقة مشكورة السيدة منى الجبلي طبيبة أولى للصحة بمستشفى أرقاب. نعود معك يا دكتور للحديث حول الموضوع. نعطيك يعني المريض قبل ما يتم اكتشافه لمجرد أن احنا دخلنا في العلامات اللي هي سريرية وقبل الطبيب ما يطلب فحص مخبري أو أشعة أو ما شابه يعني أين يتوجه المريض بمجرد شعوره بالعراض هذه؟ مجرد شعوره بالحالة هذه ولا العلامات هذه تظهر يلزمه يتجه أول حاجة المستوصف القريب له وإلى المستشفى أو الاستعجالي معناها. حتى المعلمين خاصة ننصح المعلمين ولا المنشطين في الروضات مجرد أنهم يلاحظوا أي علامة حتى ولو معناها أخطأوا في الدياغنوستيك في التشخيص يلزم يبعثوا التلميذ باش يعالج سوى المستوصف سوى المستشفى. يعني حسب ما فهمت أنه ثم عناية في دائرة صحية برقة بهذا المرض خاصة على المجال الصحة المدرسية. توا دكتورة المريض وقت اللي يسمع الالتهاب الكبدي ويتساءل خاصة الوالد أو الأم مش يفهم يعني بصفير شنو نحن نقوله بصفير نقوله التهاب كبدي مش يفهم شنو اللي يصير يعني الفيروس كيش يدخل البدن وعن طريقة إيش يدخل البدن وإيش يعمل في البدن بالضبط. نحن اتفقنا على أساس أنه يهاجم يعني الخلايا الكبد ويعمل مشاكله كله يستوطن غادي في الكبد. تنجمش بسطني دكتورة طريقة الإصابة بهذا المرض ودخول الفيروس يعني الكبد كيف يصير؟ هو أهم سؤال السؤال هذايا خطر هو المرض في حد ذاته ما هوش خطير ما يخوفش أما أهم حاجة هي كيفاش يتصاب به المريض معناه كيفاش يوصلوا الفيروس هذايا وهذايا اللي معناها قمنا بجهود كبيرة مع المستشفى المحلي للرقاب كافة الأطباء وكافة العاملين درنا على المدارس والكل حبينا نوضحوا معناها طرق العدوى بالفيروس هذايا لأنه إذا كان عرفنا طريقة العدوى راهو نعرفوا كيفاش نقاومه المرض هذايا اللي سبب معناها خوف كبير بالنسبة للمواطنين. به هو نقوله احنا سي الباثولوجي دي مانسال إصابة متأتية من الأيدي المتسخة برش عبادي كي تقول الأيدي المتسخة يحشم يقول لك ما لا مرض ذي يحشم صحيح المرض ذي معناها نلقاوه في البلايس اللي ما عندهمش خاصة ما توصلهمش المياه عن طريق الحنفيات اللي يستعملوا خاصة مياه الأبار وخاصة الأبار المياه السطحية يعني. ايه ما توصلهمش المياه وثم زاد اللهوة والعناية بالنظافة ونظافة اليدين والتقليم الأظافر وين يتوجد الفيروس هذا؟ يتوجد الفيروس هذا قلنا في البراز للشخص المصاب هذاك علاش احنا نركزوا ديما على غسل اليدين بعد الخروج من بيت الراحة غسل اليدين بالماء والصابون الأخضر. الصابون الأخضر الناس كل تستعمله ما هوش حاجة معناها غريبة ولا صعيبة ما طلبناش حاجة معناها غالية ولا أي منزل تلقاه فيه. دون ركزوا على غسيل اليدين وتقليم الأظافر وخاصة بعد الخروج من بيت الراحة لأنه الطفل بعد ما يخرج يلعب حتى بلعبة معناها لعبة بسيطة يلعب بها ويجي أخوه ولا صديقه يلعب باللعبة ذيك وبعد من غير ما يغسل يديه توقع العدوى برجع بيد احنا خاصه في التلامذه في المدارس يقول لك هاكم تقولوا كل واحد يشرب بالقاروره نتاعو، كل واحد ياكل لمجته وحده، كل واحد ما يستعملش حاجه غيره. صحيح، لانه الطفل ذاك اللي ايديه متسخه يشرب من القاروره نتاعو وبعد يشرب بها زميله وتقع العدوى. يعني العدوى ما تنتقلش عن طريق كيما برشا ناس يحسبوها، عن طريق كتلات صليب البزاق ولا عن طريق مباشرة الرذاذ. إيه يعني تنتقل عن طريق الأيادي المتسخة، وهذاك علاش نركزوا برشا على غسل اليدين، على وزيدة موجود في الخضرة اللي خاصة اللي تسقى، معناها المياه المجاري الجارية، المياه الجارية نركزوا على غسيلها ووضع قطرات من الجفال في بعد غسيل الخضر هذه، خاصة كما السناري الجزر وال... حبيت نقول لك يعني بالنسبة للعلاج، هل يقتصر على الأعراض أو ما هناك علاج للمرض في حد ذاته؟ ايه بالنسبة للمريض إذا كان مش نخليه هكاك ونعمله كان على المناعة متاعه ماشي يأثر فيه ويولي هزيل وهكاك المناعة متاعه تضعف، دونك احنا نعطيه مثلا هو عنده التقيؤ، دواء ضد التقيؤ، ضد الأوجاع، يعني علاج علامات ترتفع درجة الحرارة، علاج ضد ارتفاع درجة الحرارة، شوية فيتامينات معناها باش تنشطه باش تحاول معناها المناعة متاعه تقوى، وحتى الغذاء متاعه نقولوا احنا غذاء خاص به. نعم. لانه يلزم ثم بعض الاغذيه يبعد عليها. دكتوره نحب نسال انا سؤال تو بالنسبه للالتهاب الكبدي، هل هناك يعني فئه معينه في المجتمع معرضه للاصابه اكثر من غيرها؟ احنا كما قلنا الاطفال اكثر، لكن حتى الكبار ينجموا يتصابوا به، خاصه اللي تبدا مناعتهم ضعيفه شويه. هناك يمكن معلومة أنا استقيتها وأنت يعني طبيبة ممارسة في الصحة، هناك تهمة لهذا الفيروس يعني أنه يصيب عادة الطواقم الطبية والشبه الطبية، وأنت طبيب ممارسة شنو الاحتياطات اللي تقوم بها الوزارة، وهل يعني التهمة هذه الفيروس يعني تأكدها صحيحة أو غير صحيحة؟ هو بحكم الطاقم الطبي والشبه الطبي معناها واعيين بالمرض هذايا ما يخافوش منه، معناها اشني معناها هي نقولوا احنا باثولوجي ديمانسال مرض الايادي المتسخه، احنا حتى في المستشفيات ديما متوفرين الماء والصابون معناها، وديما بعد علاج ما بين كل مريض ومريض يلزم سوى الطبيب او الممرض معناها يغسل يديه باش ما يهزش الفيروس من مريض لمريض، يعني نحاولوا معناها باش نحاول نبسطوا للسيد المستمعين انه دكتورة أنت تركز على عملية غسيل الأيدي، يعني خاصة يعني عند استخدام دورات المياه والمجموعات الصحية، غسيل الأيدي يعني مهم جدا للوقاية من هذا المرض. نتعدى إلى موضوع آخر اللي هو خص المرض هذا، تعرف نحن يعني طبعنا ريفي، مجتمع مازال فيه نوعا من البدائي، مازال حتى اللي مازال ما يمشيش للسبيطار مازال صغيره، ثم الناس يكتشفوا انه صغارهم عندهم بصفير هذا كما يقولوا، يعتقدوا انه ينجم يدووه، يقول لك ثم اعتقادات شعبيه انه فلان يبرع البصفير. الحديث هذه والاساليب الشعبيه كما الخيط في الرقبة وبعض الأعشاب والمشروبات، خاصة المصيبة وين أن يستخدموها الأطفال، يعني بيش ننصحهم؟ الناس هذو ما نقولوا لهم اللي حتى المريض حتى معناها لو ما مشيش للفلان ولا الطبيب ولا لأي شخص كان وقعد في الدار وارتاح وكلا الماكلة، راهو مش ياخذ حكيت جمعتين ثلاثة جمعات ويرجع يبرى ولبس، معناه هم مش يعملوا الخيط ذاك ومش يلاحظوا بشوي بشوية اللي حالة الطفل قاعدة تتحسن، يعتقدوا انه الخيط ذاك هو اللي معناها ولا الشخص اللي مشاو له هو اللي معناها برا، في حين انه معناها المرض هذايا قاعد معناها بشوي بشوي يضعف وقاعد جسم الانسان معناها يقاوم فيه وباقي الفيروس يعني يدخل الكبد، اي قاعد الفيروس معناها يقضي عليه الكبد بشوي بشوي. دكتور سمحتي ثم موضوع آخر، أنا خطر أن كثر عليكم الأسئلة لأنه أسئلة بعض المستمعين تم حتى مشغول، بالعكس أنا نحس موضوع مهم جدا، خاصة من عمنا والكيفاش صارت البلبلة اللي صارت والكل والبنية اللي ماتت، حبينا نقوله راهو معناها الليبتيت آه هذه راهي واحد في الألف معناها باش تأثر فيه ولا توصل معناها باش تأدي بحياته. ثم سؤال ممكن يتعلق بالإنجاب وصحة الأم خاصة، يعني نحن نقول أنه المريض ينجم يكون حامل الفيروس لكن ما تبانش عليه الأعراض، هل حامل الفيروس أو المريض بالتهاب الكبدي يعني قادر على الإنجاب، قادر على يكون يعني يعيش حياة زوجية طبيعية؟ بالنسبة للهيباتيت آه معناها يبرى منه نهائي ويكتسب مناعة مدى الحياة، معناها حتى كيف بعد يقعد في مجموعة وهما مرضى بالهيباتيت آه هو اكتسب مناعة نهائية وما عنده حتى إشكالية، معناها الكبد يبرى نهائي ما يبقاش الفيروس في الخلايا متاع الكبد، ما عنده حتى تأثير على الحياة العامة متاعه ولا الحياة الزوجية ولا الإنجاب ولا. وعلاقة المرض هذا بالوراثة الذي علاقة بالوراثة؟ ما عندوش حتى علاقة بالوراثة، هو فيروس يدخل يسبب معناها بعض الإشكاليات في الخلايا الكبد وبعد يقع القضاء عليه نهائيا، يكتسب مناعة ضده وما عنده حتى تأثير حتى علاقة لا بالوراثة ولا بال ثم برشا تساؤلات، يعني ثم ناس يقولوا اعتقاد يعني زادة أنه مريض الالتهاب الكبد تحفظ على الكلام هذا، يقولوا أنه يمشي يتبرع بالدم أو أنه يمشي يشلط يعني بلغتنا نحن العامية، المهم أنه يخرج الدم من جسمه، هذا يكون يعني نوع من العلاج ولا الشفاء وحاجة. هذه معتقدات خاطئة. أول حاجة التشليط هو اللي تو احنا نحكيو على الهيباتيت أ، لكن ثم الهيباتيت بي اللي هي موجودة راهي بكثرة لكن ما هيش معروفة، برشا عباد موجود عندهم وبرشا ثم حتى عروشات موجودة عندهم متفشي المرض ذي وما هوش معروف، ونجينا نشوفوا السبب والأصل نلقاو هالشلاط هذايا، إن شاء الله تلقاه باللام إن شاء الله للمريض هذا وبعد يجي شخص آخر وهكاك يهز المرض من واحد لواحد، هذايا نحكي على الهيباتيت بي. أما بالنسبة للهيباتيت أ ما عندها حتى علاقة لا الشلاط يبريها ولا الخيط يبريه ولا معناها فقط يعني هو الواحد يهتم بغسيل الأيدي ويعالج الأعراض لقدر الله إذا أصيبه. نحب نسأل سؤال، يعني بالنسبة للوسط المدرسي والتلاميذ، يعني إذا لقدر الله يكون مصاب يعني النشاط الرياضي هل هو مسموح له ولا غير مسموح؟ هو من بين الحاجات اللي لازم يتخذها أي طفل مصاب، أول حاجة نقولوا احنا ليفيكسيون سكولير معناها يلزموا الراحة المدرسية يلزموا ما يقعدش مع في المدرسة مع أصحابه باش ما يعديهمش أولا، وثاني حاجة يلزم الراحة البدنية له، هو يلزموا يرتاح ويلزموا يدلل شوية في الدار معناها يأكل لأنه يفقد الشهية للماكلة ولأنه معناها يتقيأ ولأنه معناها بدنه هزيل، يلزم ندلوه ونعطيه الماكلة اللي يطلبها هو. الراحة المدرسية دكتورة قديش تتطلب تقريبا؟ ما أقلش من 10 أيام يعني 10 أيام على الأقل. أيوة. دكتورة الآن نحب نمشي معك لغذاء مريض الالتهاب الكبدي، خاصة يعني مجتمعنا نحن عنده طابع معين من الأكل ويستخدم الخضرة، والخضرة هذه عادة تجي من مزارع فيها برشا أدوية، وما هي نصائح يعني تنصح به؟ بالنسبة للمريض التهاب الكبد يحاول يبعد على الدهنيات، اللحم والزبدة والدهنيات بصفة عامة لأنها ترهق الكبد خاصة في الفترة اللي هو فيها مريض، ويحاول يأكل الأغذية اللي فيها السكريات والنشويات ويكثر من السوائل باش يسترجع قوته. احنا مثلا من عاداتنا نعطيه العسل، مغرف عسل في كيس حليب، العصائر، هذو ما منير. صوتنا يوصلكم على 107.4 وصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org.

أقرا أطب الكون ما تشفيني طبيب غرا قلوب الناس أداويها يا مقرا سهرت الليل داريها تروازير اف ام جهة كانت منسية اليوم باش تتكلم بيك وبيا نرجع بعد الفصل الموسيقي نحييكم مرة أخرى مستمعي إذاعة ترقاب على الموجة 107.4 في استضافتنا بالاستوديو الدكتورة منى جبلي طبيبة أولى بمستشفى أرقاب تحدثنا حول الالتهاب الكبدي هذا المرض وتحدثنا عن أعراضه وتشخيصه وكيفية علاجه وعلاج أعراضه والوقاية منه بعد ما تعرفنا دكتورة على خطورة المرض على صحة الإنسان وتأثيره على المجتمع خطر يجعل من المريض هذا شبه عاجز في المجتمع يعني أنا مش نتكلم على الألف نتكلم على بصفة عامة الالتهاب الكبدي اللي هو أنواعه الخطيرة لأن أنت كما ذكرت يعني الالتهاب الكبدي صنف ألف نجم يرجع عادي لكن بالنسبة للأصناف الأخرى تنعرجوا عليها ممكن الدكتور بإجازة تقدم لنا بعض النصائح يعني الوقائية للمرضى نصائح تقتصر على الناس اللي هم زالوا لقدر الله ما تصابوش والناس اللي هم مرضى فعلا يعني تقصد الوقاية من المرض بحد ذاته ونصائح وقائية للمرضى في حد ذاتهم يعني أصيبوا وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل بالنسبة للوقاية نركزوا أهم حاجة على نظافة اليدين اليدين معناها مش تغسل يديك معناها خفيفة كم شوية ماء وكهو نظافة اليدين بالماء والصابون الأخضر تبل يديك بالماء بالباهي تعمل الصابون تغسل بالقداء تفركها بالقداء معناها وخاصة بعد الخروج من بيت الراحة بعد التلميذ ما يروح من المدرسة بعد ما يلعب البرة مع أصحابه بعد ما يعطس يكح بعد اللعب مع الحيوانات نأكدوا برشا معناها على الأولياء باش يعلموا صغارهم هالعادات الطيبة هذه غسيل اليدين دوب ما يروح الصغير من المدرسة يغسل يديه لأنه ينجم يكون الإصابة الفيروس هذاك موجود في يديه وقت اللي ياكل من قبل ما يغسل يده ينتقل للعدوى الليل والأفراد عائلته دوب ما يدخل التلميذ للدار يلزم يغسل يديه ونعودوهم زيادة خاصة هذه العادة عند الصغار والكبار غسل اليدين بعد الخروج من بيت الراحة أهم بالنسبة حاجة بالنسبة للمريض يا دكتورة عفوا كان قطعتك تنجم تكمل اي كما قلنا قبل تقليم الاظافر على الاقل مره في الاسبوع نركزوا زاد على اساليب حفظ الصحه داخل المنزل والمؤسسات التربويه خاصه مقاومه الذباب والحشرات التاكيد زاد على الصرف الصحي للفضلات مع الحرص على نظافه دوره المياه باستعمال ماده الجفال بصفه مكثفه ثم حاجه زاد ما اكدناش عليها هي المياه الماجل نصبوا فيهم الجفال هذه هامه جدا وما نسينا ما طرقناش اليها التخلص بطرق سليمة من مياه الصرف الصحي تجنب تناول الأغذية غير المطهية جيدا كذلك غسل الخضر والغلال جيدا بالماء النظيف مع إضافة قطرات من الجفال هذه مهمة جدا على خاصة في وقتنا تو موجود معنا الخضرة اللي نأكلها كما السفناري بالنسبة للدكتور بالنسبة للمرضى في حد ذاته بالنسبة للمرضى نقولوا احنا ليزولمو معناها العزل نعزلوا الطفل لمدة مش نعزلوه نهائي معناها نعزلوه لمدة أسبوعين يستعمل المناشف متاعه خاصة به وحده بالنسبة لبيت الراحة كل وين يدخل وليخرج يلزم الأم تقوم بتنظيفها بالجفال يحاول ديما يغسل يديه بالماء والصابون الأخضر معناها يحاول يستعمل الأدوية ضد التقيؤ الأدوية معناها العلامتية ويرتاح والراحة ما يلزموش يلعب ويجري يرتاح باش يسترجع قوته بعد أسبوع أسبوعين يرجع يقرأ عادي للدراسة المهم نحن يعني حبينا نأكدوا للسادة المستمعين عادة أكثر شيء يعني مهم أنا حسب ما فهمت دكتورة غسيل الأيدي وغسيل يعني الوقاية والنظافة وتخلص السليم من الصرف الصحي خاصة في المحيط المدرسي. دكتورة، يعني أنا ثم موضوع ممكن نسيت وحبيت أرجع عليه، اللي هو تلقيح الأطفال بالمركز الصحي والمستشفى، فيه نوع من اللقاح يعني يقي من الالتهاب الكبدي؟ ثم تلقيح ضد ليباتيت بي، خطر ليباتيت بي هي أخطر التهاب الكبد بي، خطير وينجم معناها العدوى تنتقل من الأم الحاملة للفيروس هذايا، تنتقل للطفل عند الولادة. لذلك وكما قلت لك معناها برشا مرضى بالليباتيت بي وما همش معروفين، لأنه الفيروس هذايا يقعد مخبي في الخلايا متاع الكبد وما يظهرش وما ينشطش، لكن الأم عند الولادة تنجم يتعدى الطفل بحكم كثرته، ولا معناها أدرج هذه الفاكسان هذه التلقيح هذه في الكالندري فاكسينال رزنامة التلقيح. دكتورة، أنا يعني لا يسعني في الختام إلا أني نشكرك على اهتمامك ومشاركتك. نحب نخلي لك كلمة الختام. يعني مشكور سي محمد السيسي على البرنامج القيم هذايا، وإحنا رنا في الخدمة وين ما تستحقونا مثلا حتى مشكل. احنا احكينا اليوم على الفيروس ليباتيت بصفة مبسطة، معناها على خاطرنا نحكيه مع المواطنين معناها باش يحاولوا يفهمونا بكل بساطة. حبيت نقول معناها اللي المرض هذا راهو ما يخوفش، ما هوش خطير، راهو حتى لو انه ثم واحد في الالف توفى منه لانه هو بيدو اكيد معناها المناعة متاعه ضعيفة شوية، وإلا ما لقاش لهوة خاصة، وإلا هزوه للعراف الفلاني عملوا له خيط ولا كل الحكايات هذيك هي اللي أخرت في العلاج متاعه. والعلاج متاعه راهو بسيط معناها، أما أهم حاجة هي الوقاية، الوقاية خير من العلاج كما ما أكدنا. وخاصة نحن معناها ديما بصفة دورية نمشيو المدارس، نمشيو للروضات، نأكدوا معناها على التلامذة باش نوعيهم، ونأكدوا حتى على المعلمين والمروضات باش يفهموا التلامذة ويخليوا معناها هذه العادات غسل الأيدي وتقليم الأظافر معناها من أهم العادات عند التلامذة. نشكر لك حضورك سيدتي الكريمة دكتورة منى، وربي يجعل ذلك في ميزان حسناتك. يعيشك من غير مزيق. الأخوة المستمعين أينما كنتم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم هذه الحلقة. الحلقة اللي كانت خاصة هي اليوم حلقة صحتكم تهمنا، شفنا فيها مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي، تعرضني للتعريف متاعه، أعراضه والتشخيص والوقاية منه، بالإضافة إلى الإجابة على بعض التساؤلات لبعض المستمعين. استضفنا خلالها الدكتورة منى الجبلي، طبيبة بمستشفى الرقاب مشكورة. نحب نقول للسادة المستمعين يعني أنه الحلقات هذه باش تتواصل، يعني كل حلقة تهتم بمرض معين أو بمشكلة صحية معينة. الحلقة القادمة يعني سوف نتطرق إلى نزلة البرد وتأثيره على صحة الأطفال وكذلك المسنين والمرضى المزمنين. نستضيف خلالها الدكتورة الفاهمة أسليمي من مستشفى الرقاب أيضا. في هذا الصدد نرحب بكافة اقتراحاتكم على صفحة الراديو إذاعة الرقاب راديو تروازير على الفيسبوك. أنا محمد السيسي زريبي وكافة الفريق المصاحب، نتمنى لكم صحة جيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتك تهمنا، إرشادات طبية، نصائح غذائية، وصفات طبيعية، كل ما يهم صحة الصغير والكبير تسمعوه كل نهار اثنين في صحتك تهمنا على تروازير FM.